بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، نواصل بحثنا بقضية مهمة من مسائل العقيدة والقيام، أن الصفات الربوبية ليست عينا ولا غيرها، وهذا أظن أنه ليس كذلك. إن قيل الشيء إما أن يكون غيرا وإما أن يكون عينا، فلا يعقل الحكم ليس بغير الذات ولا بعين الذات، هذا سؤال من الفقه خاصة المعتزلة. إن قيل الشيء إما أن يكون عن الشيء وإما أن يكون غير الشيء لا ذلك له، فلا يعقل قدر ليس بغير الذات ولا بعين الذات. لما كان الشيء إما عنا أو غيره فكيف تقولون ليس بعين ولا غيره؟ فهذا عنده كلام غير مفهوم. أجيبا، أولا نفي العين كما مر معنا، هذا يعني كل تأكيد لما أفهمه. أجيب بأن نفي العينية ظاهر، إذ المعلوم أن حقيقة الذات غير حقيقة الصفة كما بينا، لأن الصفة حتما تغير الموصوف. نعم، وإلا لزم اتحاد الصفات والموصوف فلا يعقل، لا يعقل ذلك، لا يعقل اتحاد الصفة والموصوف فهو متغيران قطعا. نعم، وأما نفي الغيرية فالمراد به نفي الغير المصطلح عليه، ليس الغير المتبادر إلى الذهن وهو المنفك. تقول مثلا الصاوية غير القلم، التخالفات التغيرات هذا معناه التغيير المكمل، ليس هذا المقصود من الغير كما بينت، ليس التغاير الانتجاري. نعم، واما نفي الغيريه فالمراد به نفي الغير المصطلح عليه وهو الغير المنفرد لا مطلق الغير، هذا غير مخصوص مقيد وهو الغير المنفرد، هذا الذي نفيناه. والمعنى ان عليك بعين الذات ولا بغير الذات غير مفكر. واضح، فالغيريه المقصود بها غير المنفكر، نفي الغيريه المقصود بها غير المنفكر. نعم، فلا ينافي ان حقيقتها غير حقيقتها، وهذا لا ينافي ان حقيقه الصفات المغيره لحقيقه الذات، ولكننا نفذ بين الغيرية المقصود بها الغير المفكر الذي نفينا. نعم، لكنها ليست مفكرا عن الذات، هذه المفكرة ليست بمفكر عن الذات، وهذا في حقيقة الأمر أصل هذه المسألة في المسألة كما بينا هو بيان أن إثبات الصفات لا يستلزم متعددا القدرة. طيب، قال الإمام النجوري رحمه الله تعالى: المراد من الغير هنا المنفك عن الذات، هذا المنفك. فمعنى كون الغير غير الذات أي أنها ليست مفككة عنها، وهذا يحتاج إلى معنيين، عدم الاتكاء يحتاج إلى معنيين عند الغير. المعنى الأول أنها ليست منفية عن الذات، هذا المعنى الأول للغير لنفس الغير، أي أنها ذات. بحال الملازمة لها بحال الآخر، بل هي ملازمة للذات. واضح، عندما نقول صفة وجودية قاسية بذات الله تعالى، هذا معنى أنها ليست بغير. نعم، وهذا المعنى هو المفروض من كلام شيخ عبد السلام ابن شيخ الأقران له شرح على الجواب، ومن كلام الباجي في غير المسألة الشمال الكلام ونقوده كثير وهم المتأخرين حيث قال ليس المنقصة الشمال هي ملازمة للناس فمعنى ليس بغير أي ملازم فهذا معنى عدم الاتجاه أي ثابت والمعنى الثاني من هذا وهو عدم الاتجاه نفس الغيرية أنها ليست منفردة عن الذات المنفصلة أي منفصلة عنها من حيث تكون قائمة بنفسها الصفة قائمة بنفسها نحن قلنا قائمة بالله بذات الله تبارك وتعالى فهذا معنى نفس الغيرية أي أنها ليست منفردة منفصلة وهذا المعنى هو المناسب لجعل الكلام جوازا عن الشبهة التي أو ردها المعتزلة هذا الكلام لا مع بمعنى أنها ليست منفصلة فالانفصال يجب أن يكون هذا التعامل رأي من التحقيق يبين أن يجب حقائق الوجود قال الإمام الشيخ السمرقندي وهو خلاف لفظي لأن القول بأنها ليست بغير أنها ليست بغير محمول على لفظ غير المفرد وإن كانت غير في المفهوم المفهوم هي غير لأن الصفات ليست بذلك والصفات المغيرة حقيقة الصفات المغيرة من حقيقة الذات والقول بأنها غير محمول على غير في المفهوم وإن لم تنفك يعني تستطيع أن نقول أن الصفات غير الذات بمعنى أن مفهومها غير مفهوم الذات وإذا قلت أنها ليست بغير بمعنى عدم الانتفاك لا بمعنى المفهوم واضح طيب ولكون الصفات ليست غيرا بالمعنى المتقدم الذي ذكرناه وقع التسامح بإضافة كمال الذات إليها نحن تواضع كل شيء في قدرته لذلك تسامح بإضافة يعني المقدورات والمراودات والمعلومات الصفات ماذا أشرت إليه في هذا وأن المؤثر حقيقة هي الذات العالم حقيقة هي ذات المال تبارك وتعالى فتسامح بذلك نحن تواضع كل شيء لقدرته والمراد تواضع كل شيء لذاته لاجل قدرته والا فعباده مجرد الصفات كفر عباده الصفات مستقله عن الذات وعباده مجرد الذات مسلوبه عن الصفات فسق التي صاحب فالمستقيم من هذا قلته عيادة الذات المستقيمة نعم قال الإمام الثالث تحت جماليه رحمه الله تعالى ربنا على المعتزلة إن المحذور المبتلى بالتوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغالبة المنتقل بحيث تكون زواج مستقلة وليس الصفات مغايرة للذات لهذه المعنى فلا بد من التعدد الممكن للتوحيد وكما نعلم حتى يلزم الكفر فنفي الغيبيه هو المقصود بالرد على الفهم ولا مدخل لنفي العينيه في الجواب لانه تكريم للفهم فذكر العينيه انه ليس من الصفات من الصفات ليست بعين هو تكريم للفهم وانما المقصود نفي الغيبيه ليس بغير اما نفي العينيه نفي الحاصل يعني مفهوما وعقلا يجب ان تكون الصفه ليست عين الموصوف فذكره هو تكميل للفائدة فقط وانما ليس هو محلات النظر او محلات الرد نعم طيب وجوب صفات المعاني ذاتي لا يعني كما قلنا أن وجوب الذات ذاتي والوجوب ذاتي كذلك الصفات هنا مثلا دقيقة أن توجيه إليه إشارة وجود صفات العام ذاته لها مثل وجود النفس كما ان وجود الخلق ذاته كذلك صفات وجود مهم ذاته نفسيات كما هو الحق الذي عليه الناس تنزيه ومن تبعه وليست ممكنة بذاتها هناك من قال ان الصفات ممكنة بذاتها كما ذهب الى ذلك الامام السعد ولذلك يعني هنا في إشكال نحن قلنا أن الممكن يكون حاصل في قاعدة الكلية فكأننا خرقنا هذه القاعدة واضح وكذلك لما قلنا لا ليس بذاته إلا الذات فنفس ذلك قد خرقنا قاعدة لأن الصفات ذاتية ويوجبها ذاتية واضح نعم يعني المسألة هناك يعني الإمام الغزالي لم يقل أن حقائق وإنما قال يمكن لذاتها واجبة لوجود الذات وهذا الممكن لما كان تعلقه بالذات كان قديما فلا يعلم له لكن مع ذلك يبقى الشك لأن القاعدة الكلية أن الممكن يساوي الحكم الممكن يكون حقيقة على كل الحق الذي عليه الإمام التلمذي ومن تبعه أن الصفات واجبة كالذات واجب وهو عرض الحج ومثل الشرط عليه وليس ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب ارتباط ذاتها كما قال ابن عمر فليس عقل فيه قال هذا والإمام السعد شرح العقل وهذه كما عرفت يعني ما سبب هذا الضوء واضح وهذه لا عقل من وهذه نفس من نظرات العظم يعني من الخطر تصور العظم فيه إمام من أئمة الأعلام الكبار الحمصين في علم الكلام والشرع والشرع المورث السعد طيب ما العلة التي سببت له هذا الخطر؟ لو خطر في عقل كنت شرط له في السمع والبصر. طيب ايش بتكون شرط؟ ايوه. وسأل له هذه النسبة من كلام الفلاسفة. يعني الفلاسفة الاختلاط في كلامه كثيرا قد يؤدي إلى بعض يعني بعض السيئات لكن لما قالوا على أولاد الغيب أنها ممكنة لذاتها لم يقولوا أنها حامل وإلا هذا يستلزم الكفار واضح إنما قالوا هي ممكنة لذاتها لكن هذا الممكن لما كان متعلقا بذات الله تبارك وتعالى كان قديما وهو كذلك خلق اللقاء فالأسلم كلام الإمام الكبير فهذه نظرة الدرجة من كلام الفلاسفة فإنهم يقولون إن العالم ممكن لذاته قديم لغيره وكذلك أحد الزعيم ترى له هذا القول من كلام الفلاسفة واضح كلا من عالم النظر قال أنا العالم ممكن لذاته قديم لغيره بدون شرطه معروفه بعلم قديم ولو زاد العلم وهي ذات تعالى وما كان معروفا بعلم قديمه القاعده عندهم وما كان معلوما بعلم قديمه فهو قديم وهذا كلام الله فترك هذه الشبهه من خلال الفلسفه فقال ان الاصطفاء ممكن لذات قديما لغيرها لتعليقها بالذات وكقول الفلاسفة أن العالم ممكن لذاته قديم إليه لأنه معلول لعلة قديمة وهي الأرذال الغريب وما كان معلولا لعلة قديمة كان قديما لغيره وهذا كلام واضح وكلام سعد في موضع يوافق كلام الأرض وفي موضع آخر يوافق كلام السادسي وهو الذي نلقى الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة كلام الإمام السعد وهذا لا طيب الإمام السعد في شرح العقائد ساب هذا الكلام أين وافق الإمام السعد في الحق عشر من القرآن. نختم هذه المسألة بكلام تفسيره الغزالي رحمه الله تعالى وننتقل إلى منهج الإمام. قال في الاختصاص الاعتبار تأثير، أفتقولون إن صفات الله غير الله؟ قلنا هذا خطأ، فإن إذا قلنا الله تعالى فقد دللنا على الذات معصيته. عندما نقول الله تعالى دللنا على الذات فقط أو ذات المطلوبة في الكتاب، فهذا طبعا على الذات المطلوبة في الكتاب لا على ذات مجردها. إن اسم الله تعالى لا يقتص على ذات قدر خلقها من صفات الإلهية، وإنما تقتص على ذات موصوفة بالصفات، ليس ذات مجردة خالية عن صفات الإلهية مثل القدرة والإرادة وما شابه ذلك. نعم، كما لا يقال الفقه غير الفقيه، هل نقول أن الفقه غير الفقيه؟ لا، لا يستقيم ولد بيت غير بيت، يعني يد لهذه اليد غير، لا، ولد النجار غير النجار، لأن بعض الداخل في لا يكون غير داخل في هو ليس منفرد، ليس منفرد عن الذات، لهذا الإصلاح هذا المقصود من كلام الغزالي. فغير بيت المثل ليست هي زينة، هذه هي ليست زينة لكنها ليست غيرة، يعني ليست منفردة عنه، واضح ليست منفردة عنه، هي ليست بغير ولا هي واضح. فليس زينة ليست هي زينة ولا هي غيره، لا هي هو ولا هو، ولا تقول ولا تقول ولا يقول ولا تقول، هذه هي منفكه عنه، يعني هو يعني هي امر من الاخبار ام ليس، فهذه هي المكتوبه من البيت. بل الى مقصود المحارب ما تقدم، وهكذا كل بعض انا في مفهوم الشاهد، يعني الاشعار ليس يعني لا تكون غيرا للكل، وبعدما نقول هذه القطعة من الطاولة هل هي غير الطاولة؟ لا، وإنما هي جزء منها، لكن هل هذه طاولة؟ فليس هو غير الكل ولا هو بعينه، ليس غير الكل ولا عين الكل. فلو قيل الفقه غير الإنسان فهذه الفقه غير الإنسان يجوز، أما الفقه غير الفقيه لا يجوز. نعم، ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فإن الإنسان لا يجوز على صفة الجهل، فلا جرم عليه أن يقال صفة غير الذات التي تقوم بها الصفات غير الذات، كما يقال العرض القائم بالجوهر غير الجوهر، مفهوم هذا الكلام، هل أن العرض عن الجوهر غيره، على معنى أن مفهوم اسمه غير مفهوم اسمه الآخر، وهذا جائز مشترك هذا المعنى، مفهوم اسمه غير مفهوم اسمه الآخر، وهذا جائز مشترك، ألا يمنع الشرع من إطلاقه، وهذا يصف بالله تعالى، هذا المعنى إذا منع الشرع منه فلا نطلقه، وإذا لم يمنعه فهذا خاص بالله تعالى، هذه هو الله، ولذلك لا يستمر معنا أنها تعتقد ولا تنفر. ألا يمنع التغيير فيما يجوز وجوده؟ لا، بل يجب. نعم، ألا يمنع التغيير فيما يجوز وجوده دون الذي هو غير بالإضافة إليه، فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال توجه زيت غير زيت، لأنه لا يمكن دون زيت. إذا قلنا توجه زيت غير زيت، هل أن التوجه يعني دون زيت؟ لا، وإنما هو قائم به ونفسه به. فإذا تكشف البلاد ما هو حرب المعنى وما هو حرب الوصف، فلا معنى للتطبيق في الجليات أي الأمور الجليلة من الواقع، فهي بشكل ذلك على الذات ولا هو هي ولا غيره. والحمد لله رب العالمين. أكملنا هذا المبحث في مبحث الصفات الوجودية بأنها ليست بغير ولا بعين الذات، ثم صفات الذات ليست بغير ولا بعين الذات.